لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وأيضا نواصل الحديث حول علامات الساعة التي لم تقع وستقع بإذن الله تعالى، كما جاء بها الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن علامة من هذه العلامات، وهي علامة من أهم علامات الساعة الصغرى، بل هي علامة يعني على قرب العلامات الكبرى، أو على يعني اقتراب العلامات الكبرى جدا جدا. هذه العلامة هي خروج المهدي أو ظهور المهدي. قال المبحث التاسع: خروج المهدي. ومسألة ظهور المهدي أو خروج المهدي هيأتي الكلام عليها من خلال مسائل متعددة، يعني من هو المهدي هذا، متى يكون هذا الخروج أو هذا الظهور لهذا المهدي، الرد على من كذب بخروج المهدي، مسألة أخرى مثلا كالرد على الفرق الضالة في المهدي، يعني تثبت المهدي لكنها ضلت في طريقة إثباتها لمسألة المهدي. أيضا الكلام سيأتي أيضا عن علاقة المهدي بنزول المسيح. أيضا ستأتي معنا كذلك أيضا مسألة وإن كانت معاصرة لكنها خطيرة جدا، وهي الأزمة الفكرية التي يعني حدثت عند بعض التيارات التكفيرية في فهمها لمسألة ظهور المهدي. يعني أن بعض التيارات هذه يصيبها اليأس من الإصلاح ونحو ذلك، فتترك الإصلاح، تترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، وتنعزل انتظارا لظهور المهدي. وهذا سيأتي عليه الكلام في آخر الحديث عن مسألة خروج المهدي بإذن الله تعالى. قال المبحث التاسع: خروج المهدي. قال المطلب الأول: النصوص المعرفة بالمهدي، يعني ما جاء من النصوص التي تعرفنا من هو المهدي. قال: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، يعني تحديدا من أولاد فاطمة، من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، يوافق اسمه اسم رسول الله، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه محمد ابن عبد الله. وقد وصفته الأحاديث بأنه أجل الجبهة، أجل الجبهة يعني واسع الجبهة، إما لانحسار شعره يعني في شيء من الصلع، أو أنه واسع الجبهة لبياضها، لبياض جبهته. قال: أقنى الأنف. أقنى الأنف يعني أنف طويلة وفيها دقة. أقنى الأنف، يملأ الأرض عدلا. طبعا هذه الأوصاف المقصود بعرضها قبل ذكر الأحاديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا وصفا دقيقا، حتى وصفه الشكلي. قال: يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، يعني هذا المهدي سبحان الله، هذا الشخص سيظهر فجأة على فكرة، يعني المهدي مش هيتقدم ظهوره يعني مقدمات كثيرة ونحو ذلك أو تمهيدات ونحو ذلك، كما هو مثلا حال التغيرات التي تحدث نتيجة الثورات والانقلابات وكذا ونحو ذلك، فأحيانا تكون قبلها يعني عوامل تكوين وضغط وكذا ونحو ذلك. لا، المهدي كما جاء في الحديث يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، هيظهر فجأة المهدي، وله شواهد وعلامات حوله ستجعل المؤمنين يجتمعون حوله ويقاتلون من ورائه، وسيجعل الله عز وجل له من النصر على أعدائه ما يمكن له، وسيصير ممكنا في الأرض. نعم سيقابل محنا وسيتعرض لمحن شديدة، هذا الرجل الصالح الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نسبا سيتعرض لمحن كثيرة وشديدة عندما يظهر، لكن سييسر الله عز وجل له أمر دعوته في الناس، ويتبعه الناس من المؤمنين فتكون له قوة في الأرض، ولذلك ينصره الله عز وجل على أعدائه فيحكم الأرض وقتها ويكون هو خليفة المسلمين، والخلافة ستكون في وقتها في أعلى درجاتها، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. أما الأحاديث، قال ومن الأحاديث التي وردت في هذا، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يعني لا تنتهي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال يواطي اسمه اسمي. قال رواه الترمذي وأبو داود، وفي رواية لأبي داود قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة. المهدي من عترتي، عترتي يعني عصبتي، يعني من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ولد فاطمة، وشرف عظيم جدا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينسبون إليه سواء من جهة الذكور أو الإناث، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذكور ولا ذرية من ذكور، ولذلك نال هذا الشرف أولاد بناته، أولاد بناته ومن كان من سلالتهم صاروا هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. قال عن علي رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رواه أحمد وابن ماجه. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، وكما أشرنا من قبل لا يسبق مقدمات، وإنما يعني يظهر فجأة، لكن ظهوره هذا سيجتمع حوله المؤمنون بسرعة شديدة جدا. وكما جاء في بعض الأحاديث يبايع بين الركن والمقام، يبايع بين الركن والمقام. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. رواه أحمد وأبو داود. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف، تقدم يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. قال رواه أبو داود. أجل الجبهة تقدم، واسع الجبهة، أقنى الأنف يعني فيها طول ودقة خصوصا في الطرف. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين، يعني مدة المهدي في الأرض كخلافة 7 سنين. الظاهر أنه يتوفى بعد هذه السبع، يتوفى بعد هذه السبع. قالوا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فأملأها قسطا وعدلا. هذه من علامات ظهور المهدي، من علامات ظهور المهدي أن الظلم ينتشر في الأرض انتشارا فظيعا، وأن الأرض تمتلئ جورا وظلما. وسبحان الله، ولعل هذا مما جعل بعض التيارات اليائسة، يعني خصوصا من لها يعني خلفية تكفيرية، من جعل بعض هذه التيارات يعني تتعامل مع قضية المهدي تعاملا يعني فيه انحراف شديد جدا، وهو أنهم نظروا إلى الأرض وجدوا الدنيا مليئة بالظلم من حولهم بالفعل، وقد ملئت فعلا الأرض الآن بالظلم والجور. وإلا بعض العلماء من المعاصرين يقول أنه زمان المهدي اقترب فعلا، زمان المهدي اقترب فعلا. فهذه الحالة تسبق ظهور المهدي، ولذلك يتحول أمر الدنيا بظهوره إلى حال آخر بظهور هذا الرجل الصالح. قال فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال أخرجه البزار وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في أخبار أصبهان والحاكم، ورواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد يرفعه بلفظ لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال وقد قال الحاكم في إسناد هذه الرواية صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه. قال وروى هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ يخرج في أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8 يعني حجاجا أي سنوات يعني. قال وصححه الحاكم والذهبي وابن خلدون. هذه الرواية تظهر أن المهدي إذا مكن الله عز وجل له سيجعل له من أسباب التمكين كذلك ما هو من مدد الله عز وجل له، يسقيه الله الغيث، أن ربنا يجعل أسباب البركة في الأرض في هذا الوقت بحيث أن تظهر البركة من حوله فالناس يتأثرون بذلك فيطيعونه ويتأثرون بدعوته، وتخرج الأرض نباتها، في بركة تبقى في الأرض في هذا الوقت. وهذا لا يتعارض مع بعض الأخبار كما سيأتي معنا في الكلام بعد ذلك عن ظهور المسيح أو نزول المسيح عليه السلام وظهور الدجال، أنه يسبق ظهور الدجال سنوات شديدة على المسلمين هيكون فيها المهدي أيضا، وهي آخر سنوات المهدي، آخر سنوات المهدي قبيل ظهور الدجال، يوم يحصل محن شديدة عشان فتنة الدجال تبقى شديدة. قال ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية، يعني المال هيبقى بالجملة كثير، وتعظم الأمة، يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا. قال ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الكبير وصححه الترمذي والحاكم وابن حبان ولفظه عند أبي داود، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا. هذه حديث كثيرة وغيرها لم يذكره المصنف، كلها تتحدث عن خروج المهدي أو ظهور المهدي، إلا أن هناك من الناس من طعن في ذلك، أي طعن في هذه الأحاديث، وهذا الطعن غير معتبر، هذا الطعن غير معتبر، بل بعض أهل السنة من الصالحين وقعوا في خطأ شديد من المتأخرين المعاصرين خصوصا، يعني في فترة زمنية ما توجه أو اتجه بعض يعني المنتسبين إلى أهل السنة إلى رد أحاديث المهدي لأنها لم ترد في البخاري ومسلم، وهذا خطأ شديد جدا. فمن هذا الذي قال من العلماء ومن يعني أكابر الأمة أن من لم أن الأحاديث التي أو أن ما لم يرد في البخاري أو مسلم فهو مردود؟ من أين هذا؟ ولذلك أتى الشيخ رحمه الله تعالى بمطلب آخر، قال مرتبة أحاديث المهدي من الصحة، مرتبة أحاديث المهدي من الصحة، يعني ما كانت هذه الأحاديث من الصحة. قال فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورحمه الله تعالى، ما ملخصه؟ أمر المهدي معلوم، هذا كلام الشيخ ابن باز، يعني أمر المهدي معلوم والأحاديث فيه مستفيضة مشهورة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، ومحمد بن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. لاحظوا هذا، إن المهدي من ذرية فاطمة ومن نسل الحسن ابن علي، الحسن ابن علي يعني ابن فاطمة الأكبر، بخلاف ما عليه الشيعة كما سيأتي معنا، فالشيعة ينسبون المهدي المزعوم طبعا عندهم إلى الحسين مش الحسن، علشان طبعا تكتمل عندهم الإيش المنظومة، إياها منظومة يعني عبودية الحسين والعياذ بالله بكل ما تعلق بها، فيقوم يقولوا ده المهدي من ذرية الحسين والعياذ بالله. قالوا هذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. قال وقد اطلعت على كثير من أحاديثه، كلام لا يزال الشيخ ابن باز، قال وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره وكما قال ابن القيم وغيره، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف المنجبر وفيها أخبار موضوعة. قال ويكفينا من ذلك ما استقام سنده سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره. يعني احنا لو روي في مسألة المهدي مثلا 50 حديث ولا 70 حديث، طب احنا عندنا ثابت منها والحمد لله، سواء كان يعني صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره الكثير، هذا كافي والحمد لله. قال: وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت وأشد بعضها بعضا، حتى الأحاديث الضعيفة على اصطلاح علماء الحديث أنها إذا كثرت الرواية بموضوع واحد فهذه يشد بعضها بعضا. قال: فإنها حجة عند أهل العلم. قال: والحق أن الجمهور من أهل العلم، بل هو كالاتفاق على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق وأنه سيخرج في آخر الزمان. أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وينقل كلاما أو يعني يشير إلى كلام ابن القيم والشوكاني وغيرهم. قال الشيخ الأشقر رحمه الله: وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد حفظه الله تعالى عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا. الأحاديث مروية عن 26 صحابي ثابتة يعني. وأحصى كتب السنة التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا من كتب أهل السنة. فقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه وغيرهم. قال: وقد جمع هذه الأحاديث كثير من العلماء في مؤلفات خاصة، وبيّنوا طرقها وتكلموا على أسانيدها، منهم أبو بكر ابن أبي حيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن خلدون، ومنهم الحافظ أبو نعيم، ولخص الحافظ السيوطي ما أورده أبو نعيم في كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي، وزاد عليه ومطبوع في ضمن كتابه الحاوي للفتاوي. قال: ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر المهدي جزءا على حدة كما نص عليه في كتابه الفتن والملاحم، ومنهم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، ومنهم المتقي الهندي صاحب كنز العمال، وملا علي قاري، وسمى مؤلفه المشرب الوردي في مذهب المهدي، ومنهم مرعي ابن يوسف الحنبلي والصنعاني وغيرهم. والحقيقة يعني من الوفاء أن نضيف على ما ذكر الشيخ هنا كتابا رائعا للشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وهو الكتاب كتاب المهدي حقيقة لا خرافة، وهذا كتاب يعني عظيم جدا في هذا الباب، جمع فيه الشيخ كل ما تعلق بمسألة المهدي، ولذلك ينصح بقراءة هذا الكتاب. وقد نص على صحة أحاديث المهدي جامع كبير من نقاد الحديث وأئمته، منهم الحاكم والذهبي وأبو نعيم وابن العربي المالكي والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية والحافظ ابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم. ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب بها ممن ليس من فرسان هذا العلم. إذن من ردوا أحاديث المهدي أو كذبوا بها كما أشار يعني العلماء هنا من مشايخ الشيخ ابن باز وغيره من المعاصرين أو غيرهم من يعني السلف، أن هذا الرد غير معتبر، وقد ثبتت يعني روايات كثيرة إما بصحتها في ذاتها أو بغيرها، أو هي حسنة في ذاتها أو بغيرها، بل الأحاديث الضعيفة كثرت رواياتها فانجبرت بكثرة الرواية، وعليه فلا اعتبار بكلام من يقول عدم ثبوت أمر المهدي لأن الأحاديث لم تثبت في البخاري ومسلم مثلا ونحو ذلك. ولذلك فأمر المهدي ثابت والحمد لله، وهي مسألة عظيمة تتعلق بها قضية عظيمة في تاريخ الأمة، لأن المهدي هذا سيصلح الله عز وجل به أمر الأمة بعد الظلم والجور الذي ينتشر قبل ظهوره. وأيضا من المسائل المتعلقة بظهور المهدي مسألة عقائد الفرق الضالة في المهدي، وعليه لابد أن نتعرض لعقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي، وهذا ما إن شاء الله يأتي عليه الحديث مع بقية المسائل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.